إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، موضوعنا لهذه الخطبة سيكون بعنوان ما اسمك؟ سؤال موجه لكل واحد من الحضور الكرام ولغيرهم، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. ما اسمك؟ ولنفترض مع إخواننا فرضية، ألا وهي، قد نحاول لأجل الجواب عن هذا السؤال، نحاول مثلا أن نفترض أننا وضعنا منصة الآن أمامكم، درنا واحد المنصة وبدينا تنوض كل واحد على حدة، فنطرح عليه سؤال أو نطرح عليه هذا السؤال: ما اسمك؟ فلا شك أن الإجابة البدهية أنه سيكون: اسمي سعيد أو صالح أو عبد الله. لا، ليس هذا الذي نريد. لماذا؟ لأن هذه الحقائق لا تعطيك الصورة الحقيقية لصاحبها، فلربما يكون اسمه سعيداً وهو ليس بسعيد، وقد يكون اسمه صالحا وليس بصالح، وقد يكون اسمه عبد الله بل هو من أفجر عباد الله، قد يكون من أفجر عباد الله. إذن فهذه الأسماء ليست هي الجواب الصحيح الذي نريده. إذن ما الذي تريد؟ لعل الإجابة تكون من نوع آخر. أقدر أقول لك بيتي مثلا النسب، أو إلى أي قبيلة أنتسب. أنا اسمي مثلا، نقول إحنا، أنا مثلا بربري شلح، ولا مثلا بيجي الأخر بيقول لك أنا عربي. لا، ليس هذا الذي نريد، لأن هذا أيضا لا ينفع، لأن هذا أيضا لا ينفع. وبالمناسبة أشير هنا إشارة لإخواني جميعا ممن يساهمون في إذكاء روح التباعد بين المسلمين بهذه الدعاوى النتنة: لا هذا شلح، هذا عربي، هذا من قبيلة كذا. هذه كلها أيها الإخوان لا تقربك من الله تبارك وتعالى، ولا تعطيك الصورة الحقيقية لك، فهذه أيضا لا نريدها. إذن ما الذي تريد؟ لربما تريد الوضعية الاجتماعية، شكون أنا؟ طيب أنا مدير الشركة الفلانية. لا نريد. أنا من أعيان البلد ومن أغنيائهم. لا نريد هذا أيضا. ما الذي تريد؟ نريد: معاشر المسلمين، ما اسمك عند الله؟ ما اسمك عند الله؟ أريد إجابات سريعة من إخواني. ما اسمك عند الله؟ ما هو الاسم الذي تتميز به أنت أيها العبد وأنت أيتها الأمة عند الله تبارك وتعالى، ما اسمك عند الله؟ وهذا الاسم أيها الإخوان وأيتها الأخوات هو اسم اختياري، تيختلف عن الاسم اللي هو احنا لابسينه، أنه ربما يقدرش الاسم اللي تلقوه ربما تيسميوك به والديك ما عندك اختيار فيه، أما هذا الاسم فهو اسمك الاختياري، فهو حصيلة عمرك وحصيلة صيتك على الأرض. ما اسمك أيها العبد عند الله مع العلم؟ نريد إجابة من غير غرور ومن غير تغرير. بعض الناس قد يكون أنا من الصالحين، أنا تقي. طيب، التقي يحافظ على صلاته، لا يأتي المحرمات، يجتنب المنكرات. قدر يقول لك إيه، أنا قاعد درت هذا الشيء. شوف زيد وعمر من الناس، انظر كيف يعيث في الأرض فسادا. بالنسبة لي أنا جرى تقي. لا نريد هذا التغرير أيها الإخوان. نريد من إخواننا أن تكون الإجابة صريحة، أن تكون الإجابة موضوعية بكل موضوعية. هل تعلمون أيها الإخوان وأيها الأخوات أن لكل واحد منكم اسم عند الله؟ كل واحد دابا الآن عنده اسم عند الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم تيكون نتيجة سيرته مع الناس، سيرته مع الناس وسيرته في مجتمع، وكيدير هو وكيدير حواله، فيتحصل منها أن لك اسما، وهذا هو الذي سينفعك. ولذلك لو تمعنا قليلا وتروينا، حينما يموت الواحد منا، حينما يموت الواحد منا، ما الذي نسمعه أثناء صلاة الجنازة؟ الصلاة على الجنازة. جنازة من؟ الغني الفلاني، المدير الفلاني، جنازة رجل، مجرد هكذا. إذن تلك الأسماء والله الذي لا إله إلا هو التي أفنيت عمرك فيها لا تغني عنك من الله شيئا، لا تغني عنك من الله شيئا. جنازة رجل، ولو كنت من كنت، جنازة امرأة هكذا مجردة، جنازة رجل، جنازة امرأة. من هنا معاشر المسلمين ينبغي علينا تحديد هذا الاسم عند الله تبارك وتعالى ما هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فيا ترى ما اسمك؟ فيا ترى ما اسمك؟ ولا يزال الرجل، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الاسم الذي يتوقف عليه أو تتوقف عليه حياتك ومصيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البزار: ما من عبد، ما من عبد، لاحظون أي عبد وكذلك أي أمة، تشيع المتي يخرج عاش على هذا الحكم اللي بنا نذكره دابا الآن، بل هذا العموم مؤكد بمن التي زيدت في نفي ما، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. عندك سمعة، عندك ذكر، فاش عند أهل السماء الصالح، العبد الصالح، فلان العبد التقي، فلان البار بأمه، فلان الصدوق، فلان المحصن، فلان العفيف، فلان الذي يخشى الله، وهكذا. أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف عند الإنسان، عند من؟ عند الملأ الأعلى. يا من يستخفون من الناس، يا من يستخفون من الناس ويظهرون أمامهم بأسامي عريضة براقة، لا يخفى هذا على الملأ الأعلى. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته حسناً، الصيت هو السمع والذكر، فإن كان صيته حسناً وضع له على الأرض، وإن كان صيته سيئاً وضع له على الأرض. فهلا عملنا معاشر المسلمين، هلا عملنا لهذا الصيت كما نعمل لدنيانا أيضا؟ تلقى الإنسان ربما في شركة أو ربما كذا تيحاول يحسن سمعته أمام الناس لأجل أن يشار له بالبنان وأن يقال له فلان وفلان، مع العلم كما قلت أن هذه الأسامي لا تغني عنك من الله شيئا. وما حال هؤلاء إلا كقول القائل، هذا واحد يحكي غادي فإذا بياش تلقى واحد المش هو يزو ما عرفوش هو الزو تم غادي شوية ويسول، تلقى مع واحد قال لي ما هذا؟ قال هذا هر. زاد واحد شوية ويتلقى مع الثاني ما هذا؟ قال قط. زاد شوية ويتلقى مع الآخر ما هذا؟ هر. تلقى مع الآخر ما هذا؟ سنور. فقال هذا الرجل لا شك أن كثرة الأسامي وهذه الأسامي هي دليل على العظمة، فأدخله السوق فعرضه للبيع. شكون اللي بغى يشري؟ تيتسناش بيكون هذا سبب غناه، فإذا به لا يساوي شيئا. فقال هذا الأعرابي لي، هذا الهير هذا المشاش، قال لي قاتلك الله، ما أكثر أسماءك وأقل غناءك، ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. الإنسان يعتني منا بأوصاف وبأسامي لا تسمن ولا تغني من جوع. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصعد على شجرة الأراك ويقطع النبي صلى الله عليه وسلم واحد العود تاع السواك باش يستكبر. جاء واحد شوية البرد فكفأته، بدأت تتحرك لأنه كان ضعيفا، بدأت تتحرك حيث أنها تتقلب فيه شوي، فكفأته فبدأ الصحابة يضحكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة مما تضحكون؟ على ما تضحكون؟ ما سبب ضحك؟ ليش تضحكوا؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه، رقيق قليو ضعيف. إيه كما هو شأن الكثيرين من الناس، تزدريهم الأعين ما تعمرش العين في بدايتهم، ولكن لهم أش اسم عند الله، بحيث لو أقسموا على الله لأبرهم، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب عفوا، لو أقسم على الله لأبره. وقالوا مديها في التشي واحد، رب أشعث أغبر ذي تمرين، لبس حويجات يكون أش آدم سكين في الجنب وكذا، لا يأبه به الناس، بل لو قال لم يسمع له، ولو خطب لم ينكح، وهكذا. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، أي من دقة ساقيه، رقيق رقيق. فقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل جلاله، تأكيدا على أن هذا الأمر ما فيه شك ولا فيه شي مريع، وتنبيها لضعاف العقول. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر الله أكبر، لهما أثقل في الميزان، لهما أثقل في الميزان. وما أدرك بالميزان؟ مناش من أحد. أتدرون ما أحد؟ شنو أحد؟ أحد جبل عظيم طوله تبلغ من طول شحال؟ 7 كيلومترات، وعرضه شحال؟ 3 كيلومترات. هذا الساق، هذا الرجيلات، أنتم تضحكوا، رأى عند الله تبارك وتعالى أثقل في الميزان، ماشي تيساوي أحد، لا أثقل. وبشحال وبشحال يعني تيكون ثقل من الميزان؟ الله أعلم. لهما أثقل في الميزان، لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. بالله عليكم، هنا يأتي السؤال، ما سبب هذه الكرامة وما سبب هذه العظمة؟ هذه رمعدة عظمة. الله تعرفوا بينه وبين الله تبارك وتعالى قربة؟ كلا والله. ها هو كي تنقول احنا بمنظورنا احنا بالميزان اللي عندنا احنا اللي هو ميزان القرعة، هذا ما تيساوي والو الا كان غادي يردوز بالك، اللي تنقولوا احنا كاع بلغتنا ما تدخلوا كاع تمشي تير بالك، ولكن عند الله تبارك وتعالى. وما ذلك عباد الله الا لشيء وقر في قلبه، الا لشيء وقر في قلبه. ولذلك يقول عن نفسه: وما أرى ذلك والله تعالى أعلم إلا ببركة القرآن. وما أرى ذلك والله تعالى، والعلم عند الله، إلا ببركة القرآن. فلقد قال رضي الله عنه: وحفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة، إيش من عظمة هذه؟ أحد، أحد 7 كيلومترات وعرض 3، أثقل في الميزان. إيش تساوي أنت دابا الآن؟ ما الذي تساويه؟ هل أنت على هذا السنن؟ هل أنت على هذه السيرة؟ أم على سيرة من قيل فيهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ دوك الناس تيعملوا الدنيا، بل ربما تقدر تلقاهاش من الاختصاص، تيطلع وتيبدأ تيستعرض العضلات، بل ربما تلقاه من الاختصاص. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. وإن الرجل العظيم في أعينكم، والعظيم في نفسه، والعظيم في مجتمعه، والسمين الذي عليه النضارة وبين عليه هاش كي تنقول احنا بين عليه ديالو واكل ديالو، يعني هاش هذا إذا كان دايز كل شيء تيقرضه في كل شيء، هذا هاش يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما تيساوي والو عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، بعد هذا التوضيح وهذا الاستعراض نرجع عودا على بدء: ما اسمك عند الله؟ وما اسمك عند الله؟ ما اسمك عند الله؟ وما اسمك عند الله؟ فهلا عملنا معاشر المسلمين لتحسين هذا الاسم حتى إذا نوديت به يوم القيامة كان مشرفا؟ لأن كل واحد غادي يتنادى باش بأحب أسمائه، حتى إذا نوديت به يوم القيامة يكون مشرفا. فلنعمل عباد الله على تحسين أسمائنا ولنخلص في ذلك لله تبارك وتعالى، بل على تحسين أسمائنا. لأنه يقدر الإنسان مش يكتسب اسم واحد، أسماء، كما يمكن أن يكتسبها في الخير يمكن أن يكتسبها في الشر. ولذلك كاين أسامي اللي يقدر الإنسان يتسمى بها في النهار، وأسامي اللي يقدر يتسمى بها في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات، من نام أو من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، طبعا بالليل لقيام الليل، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، ومن لم يقرأ شيئا كتب من الغافلين. فما اسمك في الليل؟ فما اسمك في الليل يا عبد الله؟ واش انت من الغافلين، من المقنطرين، الناس اللي يكثروا الحسنات، ولا الى غير ذلك، ولا انت من الصاهرين على ايش؟ على الافلام، سماع الموسيقى، وفتح الانترنت، على المواقع الاباحيه، ما شافني حد، ما كذا. ما اسمك؟ ما اسمك عند الله تبارك وتعالى؟ فلا شك ايها الاخوان ان الانصاف يقتضي، اذا اردنا الانصاف الانصاف، فإن العين أو الأعين ترجع خاسئة حسيرة، ترجع خاسئة حسيرة. ولا جواب إلا أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره، وأن يمن علينا بفضله، أن يسترنا بأثواب ستره، وأن ييسر لنا سعيا نكون به آمنين مستبشرين يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، جلالة الملك محمد السادس. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن، وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على محمد سيدنا وحبيبنا وسيد الخلق أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.